السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع تفسير سورة الشورى، نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. يقول الله تعالى في الآية الثامنة من هذه السورة العظيمة، سورة الشورى: ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. وهذه الآية تدل على حكمة الله عز وجل، حكمة عظيمة. لو شاء ربك سبحانه جل جلاله لجعل الناس أمة واحدة، أي لجمعهم سبحانه بحمده على الإيمان بالله تعالى. فربك قدير أن يجمع الناس جميعا على الإيمان بالله عز وجل، والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم، والإيمان بالكتب المنزلة، وأن يكونوا جميعا أهل تقوى وصلاح. ولكن سبحانه جل جلاله يدخل من يشاء في رحمته. الله تعالى يصطفي لهذا الدين ويدخل في رحمته من يشاء عز وجل من عباده. ولو شاء رب العزة جل جلاله لجعل الناس أمة واحدة، ولكن يدخل في رحمته من يشاء، يدخل في رحمته خواص عباده الصالحون الذين يصلحون لهذه الرحمة. وسبق في علم الله أنهم أهل لهذه الرحمة الكريمة المباركة، نسأل الله يجعلنا وإياكم من أهلها يا رب العالمين. ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. الظالمون الكافرون الذين يعني حادوا عن طريق الله وصرفوا خالص حق الله لغيره، ليس لهم من ولي يتولاهم فيحصل لهم المحبوب أو يحصل لهم المحبوب، ولا نصير يدفع عنهم المكروه، ولا نصير يدفع عنهم المكروه. هذه الآية العظيمة شبيهة بآيات كثيرة، كقول الله تعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين، وكقول تعالى: ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها، وكقول تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، وكقول جل ذكره: أفلم يئس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. فيا أيها الحبيب، احمد ربك حمدا كثيرا مباركا أن جعلك من أهل الإيمان واختارك الله تعالى للدخول في رحمته، بقوله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. وصلنا إلى قوله جل ذكره: أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. أم اتخذ هؤلاء المشركون أولياء يعبدونهم من دون الله ويتولونهم؟ فيا محمد، وليك الله وولي أتباعك كذلك. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، كما قال جل ذكره: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. فالله جل ذكره ولي الذين آمنوا، كما أنه هو سبحانه جل جلاله ولي نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فهو ولي الرسول صلى الله عليه وسلم وولي أتباع النبي صلوات الله وسلامه عليه، لا ولي لهم سواه. أما المشركون فقد اتخذوا من دون الله أولياء، اتخذوا أصناما عبدوها من دون الله، عبدوا الملائكة، والنصارى اتخذ المسيح ابن مريم وليا من دون الله تعالى يعبدونه، واليهود كذلك اتخذوا عزير وقالوا عنه بأنه ابن الله وتولونه من دون الله عز وجل. أما أهل الإيمان فالله وليهم، الله ولي الذين آمنوا، كفى بها من آية كريمة مباركة. الله يتولاك، يدبر أمورك ويصلح لك حالك، يفرج عنك كرباتك ويهديك سواء السبيل ويثبتك على الحق. أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير جل جلاله. فالله تعالى الذي هو ولينا هو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير، يحيي ويميت ويعز ويذل ويعطي ويمنع سبحانه تبارك الأسماء وتعالى صفاته. ثم يقول الله جل ذكره: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وما اختلفتم فيه من شيء، يعني مهما اختلفتم في هذا الدين الكريم في شيء من شيء من أصول دينكم أو فروعه، ما وتردونه إلى الله جل جلاله، حكمه إلى الله عز وجل، يرد إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فما حكم به فهو الحق وما خالف ذلك فهو الباطل، فحكمه إلى الله. قال الله تعالى: ذلكم الله ربي، أي كما أنه الرب الخالق الرازق المدبر، فهو جل جلاله الحاكم بين عباده بشرعه، يعني تستدل على توحيد الإلهية بتوحيد الربوبية، بما أنه الرب جل جلاله، ومعنى الرب الخالق المالك المدبر لشؤون عباده، فبما أنه خلق وملك ويدبر أمور العباد جل جلاله فهو الحاكم، هو المعبود، لا معبود سواه عز وجل تبارك وتعالى. ويفهم من الآية الكريمة أن اتفاق الأمة حجة قاطعة، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. طب ما لم نختلف فيه واتفقت الأمة عليه؟ قال أهل العلم: يفهم من هذه الآية الكريمة أن اتفاق الأمة حجة قاطعة، لأن الله تعالى لم يأمرنا أن نرد إليه إلا ما اختلفنا فيه، فما اتفقنا عليه يكفي اتفاق الأمة عليه، لأنها أمة معصومة عن الخطأ، ولا بد أن يكون اتفاقها موافقا لما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك أخي، من أصول هذا الدين الاعتماد لا شك على الكتاب والسنة ثم الإجماع، والإجماع الصحيح أحد مصادر التشريع الإسلامي، فإذا ثبت الإجماع فهو حجة شرعية ملزمة لا يجوز لأحد مخالفة هذه الحجة. وقد دل على ذلك أدلة كثيرة، منها قول الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال ابن كثير رحمه الله تعالى، والذي عول عليه الشافعي رحمة الله عليه في الاحتجاج على كون الإجماع حجة تحرم مخالفته، هذه الآية الكريمة بعد التروي والفكر الطويل، وهو من أحسن الاستنباطات وأقواها. يعني الإمام الشافعي وغيره استدلوا على حجية الإجماع بهذه الآية: ومن يشاقق الرسول ويتبع من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، يعني أمرنا باتباع سبيل المؤمنين، ويتبع غير سبيل المؤمنين، قال الله تعالى: نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ووجه الدلالة أن الله تعالى توعد من اتبع غير سبيل المؤمنين بالعذاب، فدل ذلك على وجوب اتباع سبيل المؤمنين. وأيضا قول الله جل ذكره: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، على أحد التفسيرين في هذه الآية الكريمة الوسط، وهو اختيار عدد كبير من أهل العلم معنى الخيار. قال شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه: والوسط العدل الخيار، وقد جعلهم الله شهداء على الناس وأقام شهادتهم مقام شهادة الرسول، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ولذلك لما مرت جنازة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأثنى عليها الصحابة خيرا، فقال وجبت، ثم مروا بجنازة أخرى وأثنوا عليها شرا فقال وجبت. قالوا ما وجبت يا رسول الله؟ قال الأول أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، والآخر أثنيتم عليه شرا وجبت له النار. أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض. وأيضا هذه الآية التي في سورة النساء قول الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فقول فإن تنازعتم في شيء، قول الله تعالى فإن تنازعتم في شيء، يدل على أن ما أجمع عليه المسلمون لا يجب رده إلى الكتاب والسنة اكتفاء بإجماعهم، لأن الأمة لا تجتمع، احفظوها، الأمة لا تجتمع على ضلالة، لا تجتمع الأمة على ما حرم الله. وفي السنة الصحيحة والحديث رواه الترمذي رحمة الله عليه عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة ويد الله مع الجماعة، إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة. وهذا من رحمة الله بهذه الأمة، أمة موفقة، أمة لا يزال على مدار العصور والدهور فيها أناس آخذون بكتاب ربهم وسنة نبيهم، موفقون للهدى القويم وللصراط المستقيم، والأمة لا تجتمع أبدا على ضلالة. إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة ويد الله مع الجماعة. ورواه ابن أبي عاصم في السنة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قد أجار أمتي أن تجتمع على ضلالة. اللهم لك الحمد يا رب العالمين. وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث بملازمة جماعة المسلمين، ونهى عن مخالفتهم ومفارقتهم، فقال صلى الله عليه وسلم ليس أحد يموت، عفوا، ليس أحد يفارق جماعة الجماعة، ليس أحد يفارق الجماعة شبرا فيموت إلا مات ميتة جاهلية. رواه البخاري ومسلم في صحيحهما، نسأل الله العافية والسلامة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم من فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، والحديث سنن أبي داود وصححه العلامة الألباني رحمة الله تعالى عليه. قال الشافعي رحمة الله عليه وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلزوم جماعة المسلمين، وهذا مما يحتج به في أن إجماع المسلمين إن شاء الله لازم. يا رسول أمرك أن تلزم جماعة المسلمين، يعني الشافعي يقول أمر الرسول بلزوم جماعة المسلمين هذا مما يحتج به أن الإجماع حجة، حجة لازمة. قال ابن قدامة رحمة الله عليه وهذه الأخبار لم تزل ظاهرة مشهورة في الصحابة والتابعين، لم يدفعها أحد من السلف والخلف، وهي وإن لم تتواتر آحادها حصل لنا بمجموعها العلم الضروري أن النبي صلى الله عليه وسلم عظم شأن هذه الأمة وبين عصمتها عن الخطأ عليه الصلاة والسلام. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه إجماع الأمة على شيء إما أن يكون حقا وإما أن يكون باطلا، فإن كان حقا فهو حجة، وإن كان باطلا فكيف يجوز أن تجتمع هذه الأمة التي هي أكرم الأمم على الله منذ عهد نبيها إلى قيام الساعة على أمر باطل لا يرضى الله به؟ هذا من أكبر المحال، هذا من أكبر المحال. إذن أيها الحبيب، قول الله جل ذكره وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، هذا يدلك على أن إجماع الأمة واجب، يجب علينا أن نعظم هذا الإجماع وأن نسير وأن نكون مع المسلمين أينما كانوا. قال الله جل ذكره وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت، أي عليه اعتمدت بقلبي، عليه اعتمدت بقلبي في جلب المنافع ودفع المضار، عليه توكل فوضت أمري إليه، وعليه فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وعلى الله فتوكلوا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون، وعليه فليتوكل المتوكلون. الله جل جلاله أمر بالتوكل عليه وأمر بالاعتماد عليه، وقال صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. فاعتمدت بقلبي عليه في جلب المنافع والمضار، واثقا به في الإسعاف بذلك. وانظر إلى ملازمتها وإلى أختها بالتمام التي هي سبب في سعادة العبد، وإليه أنيب. إذا توكلت على ربك وفوضت أمرك إليه ثقة فيه سبحانه جل جلاله، وإليه أنبت أي توجهت بقلبك وببدنك إليه، يعني تلزم طاعته، ترجع الإنابة الرجوع إلى الله عز وجل، ترجع إليه وتنيب إليه وتطيعه وتلزم طاعته. وهذان الأصلان الكبيران العظيمان، التوكل على الله ولزوم الطاعة، كثيرا ما يذكرهما رب العزة في كتابه، لأنهما يحصل بمجموعهما كمال العبد، كمالك في توكلك على الله وفي طاعتك له سبحانه جل جلاله. ويفوته الكمال، يعني يفوت العبد الكمال بفوتهما أو فوت أحدهما، يعني ممكن يكون على طاعة لكن ليس عنده اعتماد وثقة في الله عز وجل حق التوكل، أو عنده توكل على الله لكنه ليس عنده لزوم لطاعة رب جل جلاله، فيفوته الكمال بفوت أحدهما أو بفوتهما، كما قال تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. نعم، فاعبده وتوكل عليه، فاعبده وتوكل عليه، هذه آية عظيمة. قول ربنا جل ذكره: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. فاطر السماوات والأرض، فاطر أي بديع، يعني بعض أهل العلم يقول مبدع أي منشئهما على غير مثال سابق، لكن علامة ثمين يقول لفظ بديع أحسن من مبدع، لفظ بديع هو المناسب للفظ القرآن الكريم. بديع السماوات والأرض، يعني أنشأهما سبحانه على غير مثال سابق جل جلاله وتباركت أسماؤه. فاطر السماوات والأرض، جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا، يعني جعل الله تعالى للإنس لكم يا بني آدم من أنفسكم أزواجا، نساء يعني شبيها لكم وتستمتعون بهن. جعل لكم من أنفسكم، بعض أهل العلم حمل على كلمة من أنفسكم وذكر حديث أن حواء خلقت من ضلع آدم، ولكن يعني أيضا أهل العلم ضعفوا هذا الوجه، ضعفوا قالوا لأن الآن قصر الأمر على حواء، وإنما المراد خلق الله تعالى لبني آدم من جنسهم وعلى شاكلتهم ما يستمتعون به من النساء، وهذا من فضل الله تعالى، جعلكم أزواجا. وكذلك جعل الله تعالى من الأنعام أزواجا، من الأنعام أزواجا، كما قال الله تعالى في سورة الأنعام: من الإبل اثنين، وقال: من البقر اثنين، ومن الضأن اثنين، ومن المعز اثنين. فالله سبحانه جل جلاله كذلك جعل الله تعالى من الإبل من الأنعام أزواجا، كما جعل للناس أزواجا، جعل الناقة وجعل الجمل ذكر والأنثى، وجعل الثور والبقرة، وجعل كذلك الكبش والنعجة، وكذلك الجدي والعنز. كذلك الله تعالى قال: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. سبحانه وبحمده، يذرأكم فيه، يعني أن الله تعالى جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أيضا أزواجا. يذرأكم فيه، كثير من أهل التفسير يقولون يذرأكم فيه يعني يخلقكم فيه، يعني قال ذلك القرطبي وابن جرير الطبري وكذلك الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه وغيرهم، ولكن أيضا هذا اللفظ أباه العلام ابن كثير رحمة الله عليه قال لأن هذا قاصر، وإنما ذرأ فيها معنى زائد معناه البث والنشر. يذرأكم فيه يعني ينشركم فيه ويبثكم ويكثركم ويكثركم فيه. يذرأكم فيه ليس كمثله شيء، ومعنى كلمة فيه يذرأكم فيه لفظة فيها الضمير هذا، يعني قال العلم يذرأكم خلقا من بعد خلق على هذه الشاكلة جيلا بعد جيل، كذلك أنتم تخلقون هكذا والأنعام هكذا تستمتعون به. وأيضا قالوا هذا الضمير تعود إلى بطون الأمهات، يعني يخلقكم الله تعالى مدة من الزمان في بطون أرحامكم ثم يبثكم وينشركم في أرضي إلى ما شاء الله سبحانه. قال جل ذكره فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا. وأيضا معنى يذرأكم يعني ينشئكم، وهي بمعنى يخلقكم كما قال ابن جرير الطبري رحمة الله عليه، وكلاهما يرجعان إلى معنى واحد، يمكن أن يرد إلى معنى واحد. يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثل شيء، أيها الحبيب هذه القاعدة احفظها، فهي قانون الصفات، قانون صفات الله. فالله جل ذكره ليس كمثل شيء، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله. فربنا تعالى ليس كمثل شيء، هذا القانون العظيم هو الذي سار عليه سلفنا الصالح وأفلحوا وفازوا وأنجحوا وفازوا بالخير كل الخير في دينهم ودنياهم. هذا القانون الذي قال عنه مالك رحمة الله عليه لما سئل، جاء سائل وقال يا إمام الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فسكت حتى علاه الرحضاء يعني تصبب عرقا، ثم قال الاستواء معلوم والإيمان به واجب والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة ولا أراك إلا رجل سوء. فهذه الكلمة حملها، أو هذا القانون حمله الإمام مالك عن شيخه ربيعة، وهكذا سلفنا الصالح أمرونا وأخبرونا وعلمونا أن صفات الله ليست كصفات الخلق، وتعلمنا ذلك من كتاب الله وسنة رسوله. والإمام الشافعي له مقولة عظيمة قال رحمة الله عليه آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقال الأوزاعي وسفيان الثوري والليث بن سعد والإمام مالك أيضا والإمام أحمد، قالوا جميعا عن أحاديث الصفات والرؤية أمروها كما جاءت بلا كيف. وقال الإمام سفيان بن عيينة كل شيء وصف الله به نفسه في القرآن فقراءته تفسيره لا كيف ولا مثل، ما احناش مشبهة ولا معطلة. ولفظ التشبيه أيضا يعني يعترض عليه بعض علم الشيخ ابن عثيمين وغيره، لكن الحافظ ابن كثير أقر هذا اللفظ وغير من أهل العلم. ليس كمثل شيء، الشيخ ابن عثيمين حديث على استعمال الألفاظ التي جاءت في الكتاب والسنة، يقول الأولى استعمال لفظ التمثيل، لا نقول ليس كشبيه شيء أو نفي التشبيه، لا نقول نفي التمثيل. ولكن لو أن إنسان قال نفي التشبيه جائز، لأنه قال به أئمة كبار. الشاهد أن الإمام أبو بكر بن أبي عاصم قال: وجميع ما في كتابنا كتاب السنة الكبير الذي فيه الأبواب من الأخبار التي ذكرنا أنها توجب العلم، فنحن نؤمن بها لصحتها وعدالة ناقليها، ويجب التسليم لها على ظاهرها وترك تكلف الكلام في كيفيتها. نعم. وأيضا ابن جرير الطبري رحمة الله عليه ذكر بعد نقاشه مع فرقة من فرق من أهل البدع في صفتي النزول والمجيء، قال: فإن قال لنا منهم قائل فما أنت قائل؟ في معنى ذلك، قيل له: معنى ذلك ما دل عليه ظاهر الخبر، وليس عندنا للخبر إلا التسليم والإيمان به، فنقول: يجيء ربنا جل جلاله يوم القيامة والملك صفا صفا، ويهبط إلى السماء الدنيا وينزل إليها في كل ليلة، وكالذي قلنا في هذه المعاني من القول الصواب من القيل في كل ما ورد به الخبر في صفات الله وأسمائه تعالى جل جلاله. وغير ذلك من هؤلاء الأئمة الكبار، يعني قس على هذا هو القانون الذي تمشي عليه في صفات الله: ليس كمثلي شيء، وهو السميع البصير. لأن بعض أهل البدع قالوا: نعم نؤمن بأن لله يد وأن لله سمع، لكن له يد كيد المخلوق وسمع مثل سمع المخلوق. هذا كلام باطل، وهذا ضلال وانحراف. كيف الرب العظيم الجليل الذي ليس كمثل شيء تشبه أو تمثل صفاته بصفات المخلوق الضعيف؟ لا، لما قال ربنا تعالى: يد الله فوق أيديهم، نعم نؤمن بها كما جاء. لله يد، وله تبارك وتعالى يدان اثنتان، كما في قوله تعالى: قالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم بل يداه مبسوطتان. فربنا جل ذكره له يدان مبسوطتان، وهاتان اليدان الكريمتان تليق بجلاله وعظيم سلطانه، ولا تشبه أيدي المخلوقين في شيء. الرحمن على العرش استوى، نعم نؤمن باستوائه، استواء يليق بجلاله وعظيم سلطانه وليس كاستواء المخلوقين. لله سمع يليق بجلاله وعظيم سلطانه لا يشبه سمع المخلوقين. سمعك يا عبد الله لا تسمع إلا ما يمكنك أن تسمع مما قرب منك، لا يمكن أن تسمع الذي بعد عنك مثلا بمئة كيلو. أما مولاك واسع سمعه الأصوات، سبحانه. جاءت المجادلة تجادل رسول الله في بيت أم المؤمنين عائشة، وأم المؤمنين عائشة تقول: والله خفي علي بعض حديثها، فأنزل الله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. وهو السميع البصير، يسمع جميع الأصوات مهما دقت، سبحانه عز وجل سميع لجميع الأصوات باختلاف اللغات وعلى تفنن الحاجات. يا إخواني، في مسجدنا عرب وعجم، يعني أنت تدعو الله بلغة عربية، وآخر اللغة العربية نفسنا إخواننا العرب بيننا اختلاف في اللهجات. الكل يدعو الله والكل يسأله والجميع يسمعهم ربهم سبحانه عز وجل، لا يختلف عليه صوت من صوت. وكذلك البصير يرى دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء، ويرى سريان القوت في أعضاء الحيوانات الصغيرة جدا، وسريان الماء في الأغصان الدقيقة. وهكذا ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. إذن هذه الجزئية من الآية المباركة تبطل مذهب الممثلة والمعطلة، ترد على الممثلة الذين يمثلون الله بخلقه في قوله ليس كمثل شيء، وترد على المعطلة الذين قالوا لا كيف نقول لله يد؟ كيف نقول لله سمع؟ كيف نقول لله بصر؟ لا لا لا لا, لا نثبت هذا. هكذا يعني فروا من شيء فوقعوا في محظور أعظم منه والعياذ بالله. فلذلك هذه الآية الجليلة انتظمت الرد على الممثلة الذين مثلوا الله بخلقه وكذلك على المعطلة الذين عطلوا صفات الله تبارك وتعالى. فربنا جل ذكره يقول ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. ثم يقول الله تعالى له مقاليد السماوات والأرض تبارك وتعالى. المقاليد هي مفاتيح الخزائن. مفاتيح الخزائن بيد الله عز وجل. خزائن السماوات والأرض مفاتيحها بيد من؟ بيد الله. إذن أيها الحبيب لك حاجة من حوائج الدنيا والآخرة تسألها من؟ الله عز وجل. هو الذي بيده مفاتيح الخزائن، يبسط الرزق لمن يشاء ويقبض الرزق عمن يشاء، يعز من يشاء ويذل من يشاء، يعطي ويمنع، كما في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فاطر قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ثم قال رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطيهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء ارحمني رحمة من عندك تغنيني بها عن رحمة من سواك. من قالها أدى الله دينه لو كان عليه مثل كذا وكذا من الدين، كما صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. له مقاليد السماوات والأرض، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه بكل شيء عليم. ربك عليم أعلم سبحانه عز وجل بعباده. هذا يصلحه الغنى يغنيه، هذا يصلحه الفقر يجعله فقيرا. بعض الناس لو أغناه الله لفسد دينه، وبعض الناس لو أفقره الله عز وجل لفسد دينه وفسد دنياه. يعطي من يشاء هذه الدنيا ويمنعها ويمنع منها من يشاء. وكذلك سبحانه جل جلاله أحيانا يبتلي بالغنى والفقر، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فالغني مبتلى في غناه والفقير مبتلى في فقره، الكل في امتحان لينظر رب العزة جل جلاله وتباركت أسماؤه هل يقوم العبد منهم كل واحد منهم بالعبودية، الغني في حال غناه والفقير في حال فقره، أم أن الغني يطغى أو أن الفقير يجزع. فالملك لله سبحانه وكل شيء بقدر الله وبعلمه. لذلك ختم الآية الكريمة بقوله إنه بكل شيء عليم سبحانه وتباركت أسماؤه وتعالى صفاته. قال الله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا. شرع لكم أي سن لكم وفرض لكم، وهذا الذي شرعه الله هو ما وصى به نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم. هذا الذي وصى الله تعالى به جميع الأنبياء وشرعه الله تعالى لكم، وصاكم الله به، أي شرع الله لك ولهم يا محمد دينا واحدا أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، يعني أمر الله تعالى بالتوحيد ونهى عن التفرق في هذا الدين. أمر الله بالاجتماع حول هذه الكلمة العظيمة، حول لا إله إلا الله والاعتصام بها، كما قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. هذا الذي بعث به جميع الأنبياء، إقامة الدين، إقامة التوحيد، إقامة الصلاة والصيام والزكاة، ولزوم طاعة الرحمن، توحيد الرب جل جلاله. وهذه العقيدة هي التي جاء بها كل الأنبياء، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولذلك قال الله أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، ذم الله الفرقة والاختلاف، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وحبل الله هو السبب الموصل إلى رب العزة جل جلاله. وفسر هذا الحبل بالقرآن الكريم لأنه يوصل العباد إلى ربهم، يعرفهم الله، يعرفهم أسماءه، يعرفهم صفاته، يعرفهم أوامره نواهيه، يعرفهم مآل الأخيار، يعرفهم مآل الأشرار. فمن اعتصم به نجا، نسأل الله يجعلنا وإياكم منه. وكذلك فسر حبل الله تعالى بالتوحيد والإخلاص لله تعالى. قال ابن مسعود: حبل الله الجماعة، كما روى ذلك ابن جرير عنه. وقتادة قال: حبل الله المتين الذي أمر أن يعتصم، الذي أمر الله أن يعتصم العباد به، هو القرآن الكريم، هو القرآن الكريم. ابن مسعود قال: إن الصراط محتضر تحضره الشياطين، ينادون يا عبد الله هلم هذا الطريق، ليصدوا عن سبيل الله، فاعتصموا بحبل الله فإن حبل الله هو كتابه. ومجاهد قال: حبل الله عهده وأمره، يعني اعتصموا بحبل الله القرآن، اعتصوا بحبل الله الجماعة، اعتصوا بحبل الله عهد الله وأمر الله تبارك وتعالى. وقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: كتاب الله هو حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض، من السماء إلى الأرض. وفي مسلم أحمد وسنن الترمذي. لذلك يا أحبة الكرام، ربنا جل ذكره يقول: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. بدأ رب العزة جل جلاله بنوح، وهو أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، كما أن آدم أول نبي إلى أهل الأرض، كما قال القرطبي وغيره من أهل العلم: كان آدم نبيا لأهل الأرض ولم يكن رسولا، وأول رسول أرسله الله تبارك وتعالى إلى أهل الأرض هو نوح، لأنه لم تكن هناك شرائع. ثم لما بعث الله نوح، بعث الله بتحريم الأمهات وتحريم الأخوات إلى غير ذلك من الشرائع. والأنبياء جميعا دينهم واحد لكن شرائعهم شتى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن معشر الأنبياء إخوة لعلات، يعني أبناء رجل كأبناء رجل واحد، أمهاتهم شتى، إخوة لعلات أمهاتهم شتى وأبوهم واحد عليه الصلاة وتم السلام، يعني متفقون في التوحيد ولكن شرائعهم مختلفة رضي الله عليهم الصلاة والسلام. وبدأ بنوح وهو أول رسول أرسل الله تعالى إلى الأرض، ثم ذكر ثلاثة أنبياء كرام من أولي العزم من الرسل بعد ذلك. وهذه الآية انتظمت ذكرى أولي العزم من الرسل الخمسة: نبي الله نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وخاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما ذكر الله تعالى ذكرها في موضع آخر في قوله جل جلاله: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك، بدأ به عليه الصلاة والسلام لشرفه، ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. هاتان الآيتان ذكرت أولو العزم من الرسل الخمسة عليهم الصلاة وتم السلام. أي أنهم أصحاب الشرائع الكبار وأصحاب العزيمة الكبيرة في طاعة ربهم جل جلاله. قال تعالى: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعون إليه، عظم جدا على المشركين التوحيد. ولذلك لما سمعوا أن رسول الله يقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وكانوا قوم عرب فصحاء بلغاء، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. تعجبوا من ذلك. لذلك الله تعالى يقول: كبر على المشركين ما تدعون إليه. الله، نختم بهذه الجزئية من الآية العظيمة، الله يشتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. اللهم اشتبينا يا رب لدينك واهدنا إليك يا رب العالمين. لكن اسمع هذه الكلمة الجليلة، فهذه الجزئية من الآية تدلك على أن هذه أكبر منة وأكبر نعمة أنعم الله بها على عباده، أن شرع لهم من الدين خير الأديان وأفضلها وأزكاها وأطهرها، هو دين الإسلام الذي شرعه الله للمصطفين المختارين من عباده، بل شرعه الله لخيار الخيار وصفوة الصفوة، وهم أولو العزم من المرسلين المذكورين في هذه الآية، أعلى الخلق درجة وأكملهم من كل وجه. فالدين الذي شرعه الله لهم لابد أن يكون مناسبا لأحوالهم، موافقا لكمالهم، بل إنما كملهم الله واصطفاهم بسبب قيامهم بهذا الدين. فلولا الدين الإسلامي ما ارتفع أحد من الخلق، احفظ هذه، لولا الدين ما ارتفع أحد من الخلق، فهو روح السعادة وقطب راحة الكمال، وما تضمنه هذا الكتاب الكريم ودعا إليه من التوحيد والأعمال والأخلاق والآداب. الدين ليس صلاة فقط، الدين عقيدة وشريعة وأخلاق وآداب ومعاملات. أن أقيموا الدين أي أمركم أن تقيموا جميع شرائع الدين أصول وفروع، تقيمون بأنفسكم وتجتهدون في إقامته في غيركم، وتتعاونون على البر والتقوى، ولا تتعاونوا على الإثم والعدوان. وختاما في قول تعالى: الله يشتبي إليه من يشاء، يختار رب العزة من خليقته من يعلم أنه يصلح للاشتباء لرسالته وولايته، كما قال تعالى عن الرسالة: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. وكذلك الهداية لأحد المؤمنين، الله يشتبي من يشاء لأن يهديه إلى طريقه الحق. ومنه أن الله اشتبى هذه الأمة وفضلها على سائر الأمم واختار لها أفضل الأديان وخيرها. ولكن هناك سبب منك يا عبد الله، قال الله: ويهدي إليه من ينيب، أي هذا هو السبب الذي من العبد يتوصل به إلى هداية ربه جل جلاله، وهو إنابته لربه وانجذاب دواعي قلبه إليه وكونه قاصدا وجه الله. فحسن مقصد العبد مع اجتهاده في طلب الهداية من أسباب تيسير الهدى له. قال الله: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. وأيضا قال جل ذكره: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. اللهم اهدنا يا ربنا فيمن هديت، واجعلنا من عبادك المنيبين الذين وفقتهم وهديتهم بهداك، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.